بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فقصرك الوصف على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. من حفظ البيت الأول حتى نحفظ هذا عندك؟ عندك عندك لا يدرك عندك لا يدرك فدركم جميعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فقصرك الوصف على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. قصر الموصوف على الصفة، قصر الصفة على الموصوف. ما زيد إلا شاعر، ما شاعر إلا زيد. ما معبودنا إلا الله، ما الله إلا معبودنا، سواء حقيقي أو إضافي. قال من يقرأ عنك؟ فقط جزاكم الله خيرا. قال ثانيا قال ثالثا أو رابعا، رابعا النهي صح، رابعا النهي. قال والنهي وهو مثله بلا بدا، والنهي وهو مثله بلا بدا، أي يعني صدر بلا بدا، يعني بدأ مصدرا بلا. والشرط بعدها يجوز، الشرط بعدها يجوز، يعني بعد ماذا؟ بعد صيغة النهي، بعد لا النهي. والشرط بعدها بعد لا النهي يجوز، يجوز تقدير الشرط بعدها. قال يعني النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي النهي، والنهي لغة خلاف الأمر، وهو مصدر نهى ينهى نهيا. قال الذي النهي خلاف الأمر، تقول نهيته عنه، وفي لغة نهوته عنه. وقال ابن فارس من قيس اللغة نهى نهيا غاية وبلوغ. ومنه أنهيت إليه الخبر بلغته إياه، بلغته إياه. بلغته إياه. قال ونهاية كل شيء غايته، ومنه نهيته، ومنه نهيت عنه. قال ومنه، قال ومنه نهيت عنه، وذلك لأمر يفعله، فإذا نهيته فانتهى عنك، فتلك غاية ما كان وآخره. والنهي اصطلاحا ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كف، يعني بغير الأمر المفيد للنهي، يعني بغير كف، أي بغير الأمر المفيد للنهي، كقولك كف اترك اجتنب، كف واترك واجتنب. قال والنهي ما دل على طلب الكف، يعني حقيقة النهي، حقيقة النهي طلب ترك الفعل طلبا جازما، حقيقة النهي طلب ترك الفعل طلبا جازما. ثم هو بحسب الصدور على الخمسة الأمور الذي مرت في ماذا؟ أي مرت معنا في الأمر. إن كان للمساوي التماس، يعني لا تهمل. إن كان من الله لخلقه ولا تأكل الربا، نهي. إن كان من المخلوق الخالق دعاء، ربنا لا تأخذنا. وإن كان بين الخلق، كان بين الخلق مع المساوي التماس، مع المساوي التماس، مع المساوي ومع الله. ومن كان له عليه حق بقية الخلق، إما أن يكون له عليه حق، إما أن يكون له عليه حق، فهذا سمي طلبا أو مطالبة، وإن كان ليس له عليه حق دخل في ماذا؟ في المسألة. هذه خمسة. قال فخرج. قال فخرج الأمر بقولنا ما دل على طلب الكف عن فعل، لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا بغير الكف كل ما دل على النهي بغير صيغة النهي، يعني الأوامر، أوامر المفيدة للترك، كقولك كف وأمسك وذر ودع وخلي ونحوها، فإنها أوامر، وإن اقتضت كفا قال فإنها أمر وإن اقتضت كفا وهي على غير القياس، جمع أمر على أوامر على غير القياس، وإلا أصل جمع أمر أمور، لأنه لا يجمع على مفاعل إلا ما كان حروفه ماذا؟ أربعة. وأمر كم حروفه؟ ثلاثة. فهي يعني ماذا؟ من غير القياس، وبعضهم يحكم عليها يقول هي لحن، وإنما اشتهرت، وإنما اشتهرت الاستعمال، وإلا فهي لحن ليس لها ما يعيده في اللغة. وإنما الأوامر جمع أمور، يعني جمع للجمع وليس جمع أمر. قال وقوله هو مثله أي والنهي مثل الأمر، من جهة أن له معاني، ويقسم عندهم إلى نهي على وجه الاستعلاء، ونهي على وجه الالتماس، ونهي على وجه الدعاء، كما سبق بيانه في الأمر، ذكرت أنها خمسة. وصيغة النهي المضارع المقرون بلا النهي لا تفعل، وإليها أشار بقوله بلا بدأ، يعني ظهر بقولك لا، أو ظهر بصيغة لا الناهية، أي ظهر يقال بدأ الشيء يبدو إذا ظهر. وتأتي صيغة النهي لعدة معاني، منها التهديد والتقليل وبيان العاقبة، وبيان العاقبة ونحو قوله. أما التهديد فنحو قوله تعالى، فنحو قوله تعالى ولا تأخذوا آيات الله هزوا. وأما التقليل فنحو قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أنها يعني متاع الدنيا قليل. قال وأما بيان العاقبة فنحو قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه بيان العاقبة، أن لهم عاقبة حسنة. وقوله شرط بعدها يجوز، يعني أن جميع ما تقدم ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي، الإنشاء الطلبي يعني المقصود به الطلب بالفعل، الإنشاء الطلبي المقصود به الطلب بماذا؟ بالفعل. والطلب بالفعل هذا الأمر الأول الذي يقصد به الطلب بالفعل. الطلب بالفعل كم أقسامه؟ كم أقسام الطلب بالفعل؟ ثمانية. مر هو ادعو وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفق الكمل. فالطلب بالفعل كم؟ ثمانية. طلب بالفعل أنواعه ثمانية: مر الأمر، وانهى النهي، وادعو الدعاء، مر هو وادعو، وسل الاستفهام، وعرض العرض لحظهم التحضيض، تمنى التمني، وارجو الرجاء، كذلك النفق الكامل. هذا تكملت فائدة، هذا الطلب بالفعل، هذا أحد أنواع الطلب التي يقدر بعدها ماذا؟ شرط، التي يقدر بعدها شرط. قفا إن تقفا نبكي، تعالوا فإن تأتوا أتلوا، تعالوا أتلوا، هذا هو قوله شرط بعدها يجوز. وبقي ماذا؟ هذا الطلب بالفعل وأنواعه كم؟ ثمانية. بقي الطلب باسم الفعل، صه ينم الناس، أي صه إن تسكت ينم الناس. الطلب باسم الفعل، والأول الطلب بالفعل ثمانية، الطلب باسم الفعل واحد، هذا الثاني من أنواع الطلب. الثالث من أنواع الطلب، الثالث من أنواع الطلب الخبر المراد به إيش؟ الأمر، حسبك حديثا ينم الناس. حسبك حديثا إن تسكت أنا من الناس، أو إن تكف عن الحديث أنا من الناس. طيب، والرابع من أنواع الطلب الذي يقدر بعده الشرط، الرابع ما هو؟ المصدر النائب عن الفعل، سكوتا ينمي الناس، سكوتا ينمي الناس، سكوتا إن تسكت ينمي الناس، سكوتا إن تسكت ينمي الناس. فالآن الطلب إذا سقط الطلب الذي تسقط الفاء من جوابه فيجزم بعده الفعل المضارع بإن مضمرة مع فعل الشرط، بأن مضمرة مع فعل الشرط. كم أنواعه؟ أربعة: طلب بالفعل هو ثمانية، طلب باسم الفعل، وطلب بالخبر المراد به الأمر، وطلب بالمصدر النائب عن فعل الأمر، والشرط بعدها يجوز. هل الشرط بعدها يجوز بعد لا النهي فقط بعد النهي، أم بعد سائر أنواع الطلب؟ سائر أنواع الطلب الأربعة. ومن أنواع الطلب الأربعة ما هو؟ الطلب بالفعل. والطلب بالفعل كم يشمل؟ ثمانية، هذه اللي ذكرها المؤلف وغيرها. مرء هو دعوة الوعر لحظهم وتمنى ربك لكن نفق الكمر. قوله الشرط بعدها يجوز يعني أن جميع ما تقدم ذكره من أنواع الإنشاء كالطلب كالتمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز. لذلك قال كالتمني، يعني كالتشبيه للحصر، يقول يعني كالتمثيل للحصر. يجوز أن تقدر بعدها، يجوز أن تقدر بعدها شرطا محذوفا، شرطا محذوفا مع من؟ لكن شرطا محذوفا مع فعله، مع فعله، شرطا محذوفا مع فعله. قال شرطا محذوفا مع فعله. قال نحو قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل، نقاتل بماذا مجزوم؟ بإن الشرطية المحذوفة مع جوابها دل عليها الكلام المتقدم، يعني ابعث لنا ملكا نقاتل، ابعث لنا ملكا، إن تبعث لنا ملكا نقاتل، نقاتل في سبيل الله، أي ابعث لنا، أي ابعث، فإن بعثت لنا ملكا نقاتل. ونحو لو أن لي مالا أنفقه في سبيل الله، أي إن أرزقه أنفقه. ونحو لا تسأل يا زيد عن شيء يسوءك، أي إن يبدأ لك يسوءك، لا تسأل عن شيء يسوءك، لا تسأل يا زيد عن شيء يسوءك، أي إن يبدأ لك يسوءك. وقد ورد منطقه في القرآن، لا تسألوا، ما معنى منطقه في القرآن؟ لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسوءكم، أي إن تظهر لكم، إن تبدأ لكم تسوءك. قال ونحو أيانا يأتون أكرمهم، أي إن يأتوا أكرمهم. طيب، هذا يا أخوة قول من الأقوال، قول من الأقوال في المسألة، قول من الأقوال في المسألة. بعضهم يرى أن الطلب ما له، بعضهم يرى أن الطلب هو ماذا؟ هو الجازم. لكن الطلب معنوي والعامل المعنوي ضعيف، ولم يصح من العوامل المعنوية إلا اثنان: الابتداء فعل المثبت، تقرب من أصل الجزم فعل الفعل المضارع. فبقي أن حصول أن الجازم للفعل الأولى أن نقدر ماذا؟ نقدر إن المحذوفة مع اسمها، نقول هو يعني مجزوم، هو جواب الشرط، جواب لإن المحذوفة مع اسمها، حمد الله، جواب لإن المحذوفة مع اسمها. تعالوا فإن تأتوا أتلوا، تعالوا أتلوا، تعالوا فتعالوا فإن تأتوا أتلوا، فتعالينا وصرحكنا، فتعالينا إن تأتينا وصرحكنا. طيب، لكن على يعني على من قال العامل المعنوي هو الطلب، قلنا العامل المعنوي ضعيف، ومن قال العامل هو إن المحذوفة، إن المحذوفة مع فعلها مع فعل الشرط، والفعل المجزوم الموجود جواب الشرط، قلنا يضعفه أن الأصل عدم إيش التقدير، أن الأصل عدم التقدير، لكن يقويه ماذا؟ ما الذي يقوي هذا؟ يعني ما الذي يجعل التقدير أقوى؟ ما الذي يقوي التقدير وإن كان الأصل عدمه؟ أنه سيؤدي إلى أن يكون الفعل مجزوم بعامل لفظي وهو أقوى من العامل المعنوي، فلذلك سهل التقدير ماذا؟ سهل التقدير وجود العامل اللفظي المقدم على العامل المعنوي. إذا كثر التقدير هو تفصيل ما له، يعني مثلا التفصيل غير مضطرد. لماذا؟ لأنه يجمع بين قولين متضادين، يجمع بين قولين متضادين، والأولى أن يسلك جادة واحدة، لأن يسلك جادة واحدة، وإلا قد قيل هذا لكن لم يضطرد في كل شيء. قال لصيغ النهي 11 معنى ذكر السيوطي في الكفي والصلاة، فقال ورفضه للحظر والكراهة واليأس والإرشاد والإباحة والاحتقال والتهديد بيان عاقبة تسوية دعا امتنان. هذا ذكرها السيوطي في الكوكب الساطع، كوكب الساطع في نظم جمع الجامع. طيب إن شاء الله لا نزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.